بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. درسنا اليوم هو الدرس 30، وهو الدرس الأخير أيضا من سلسلة شرح الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون في علوم البلاغة الثلاثة. وقد وصلنا في درس سابق إلى فصل عقده الناظم وعنون له تذنيب بالألقاب من الفن، فأعيد قراءة هذا الفصل وأقرأ ما بعده، ثم نواصل شرحنا من حيث وصلنا. قال الناظم عليه رحمة الله: تذنيب بالألقاب من الفن، أو تذنيب في ألقاب من الفن. من ذلك التوشيع والترديد، ترتيب اختراع أو تعديد، كالتائبون العابدون الحامدون، السائحون الراكعون الساجدون، تطريز أو تدبيج استشهاد، إيضاح ائتلاف استطراد، إحالة تلويح أو تخييل، وفرصة تسميط أو تعليل، تحلية أو نقل أو تختم، تجريد استقلال أو تهكم، تعريض أو إلغاز ارتقاء، تنزيل أو تأنيس أو إيماء، تنزيل أو تأنيس أو إيماء، حسن البيان رصف أو مراجعة، حسن تخلص بلا منازعة. فصل فيما لا يعد كذبا، وليس في الإيهام والتهكم، ولا التغالي بسوى المحرم من كذب، وفي المزاح قد لزب، بحيث لا مندوحة عن الكذب. وينبغي خاتمة، وينبغي لصاحب الكلام تأنق في البدء والختام، بمطلع حسن وحسن القال، وسبك أو براعة استهلال، والحسن في تخلص أو اقتضاب، وفي الذي يدعونه فصل الخطاب. ومن سمات الحسن في الختام إردافه بمشعر التمام. هذا تمام الجملة المقصودة من صنعة البلاغة المحمودة. ثم صلاة الله طول الأمد على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه الأخيار، ما غرد المشتاق بالأسحار، وخر ساجدا إلى الأذقان، يبغي وسيلة إلى الرحمن. تم بشهر الحجة الميمون، متم نصف عاشر القرون. وصلنا إلى لقب الارتقاء، شرحنا الإلغاز آنفا، ونحن الآن في الارتقاء. الارتقاء والتنزيل هذان لقبان أحدهما عكس الآخر، فهما لقبان متقابلان. فالارتقاء هو أن ينتقل المتكلم من الأدنى إلى الأعلى، والتنزيل بعكسه، وهو أن ينتقل من الأعلى إلى الأدنى. ومثلوا للارتقاء بقول القائل مثلا: لا أبالي بالوزير ولا بالسلطان. فانتقل من الأدنى الذي هو الوزير إلى الأعلى وهو السلطان. ومثال التنزيل قول القائل: مثلا هذا الأمر لا يعجز السلطان ولا الوزير، فانتقل من الأعلى إلى الأدنى، ولا شك أن هذا الانتقال لا يكون اعتباطا وإنما يراعى فيه المعنى. ألا ترى أن المثال الأول وهو قولك لا أبالي بالوزير ولا بالسلطان إنما تتم البلاغة فيه مع الارتقاء لا مع التنزيل، لأنك تقول أولا لا أبالي بالوزير ثم تنتقل إلى أعلى منه فتقول ولا أبالي بما هو أكثر منه. وأيضا في المثال الذي ذكرنا في التنزيل هذا الأمر لا يعجز السلطان وهو الأعلى، بل أكثر من هذا لا يعجز من هو أدنى منه وهو الوزير. فهذان الارتقاء والتنزيل. وأما التأنيس فهذا باب واسع جدا يدخل فيه كثير مما ذكرنا من قبل في فنون البلاغة هذه. وملخص التأنيس أن يقدم المتكلم ناظما كان أو ناثرا شيئا يؤنس به المخاطب قبل أن يخبره بشيء يكرهه، كقولك مثلا لمن تريد أن تخبره بفاجعة، تريد أن تخبره مثلا بموت قريب، فقبل أن تقدم له هذا الخبر الذي يفجعه تقدم بين يدي ذلك بكلام، كأن تقول مثلا إن الله تعالى قد قضى بالموت على الناس أجمعين، ولو كان أحد يسلم من الموت لسلم منه سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وإني أريد أن أخبرك بأن فلان قد مات. فهذا التقديم الذي قدم به يسمى تأنيسا، لأنه يقدمه ليستأنس المخاطب ويتقبل الخبر الفاجع الذي يريد أن يفجأه به المتكلم. ثم الإيماء. والإيماء كنا قد أشرنا إليه، كنا قد أومأنا إليه حين تكلمنا على لقب آخر هو التلويح، وذكرنا أن التلويح هو الكناية البعيدة، أي الكناية التي كثرت فيها الوسائط بين الشيء اللازم والشيء الملزوم له. فالإيماء هو الكناية التي قلت فيها الوسائط ولكن دون خفاء في الملزوم. وهذا إذن يجرنا إلى أن نقسم هذا الباب إلى أقسام ثلاثة على ما ذكره جماعة من أهل هذا الفن: التلويح والرمز والإيماء. فأما التلويح فقلنا ما كثرت وسائطه، وكنا قد مثلنا له بكثير الرماد، وذكرنا أن هذه كناية قد كثرت الوسائط فيها بين اللازم والملزوم، فهذا تلويح. وأما الرمز والإيماء فهما معا ما قل كناية قلت وسائطها، ولكن يفارق الإيماء الرمز في أن الرمز يكون فيه خفاء في الملزوم، وأما الإيماء فلا يكون فيه خفاء في الملزوم. ومثلوا لهما بالتالي: مثلوا للرمز بقولهم فلان عريض القفا كناية عن بلادته وغبائه. لا شك أن الملزوم خفي، فإنك لا تنتقل بسهولة من اللازم إلى الملزوم، لأن هذا التلازم بين كون القفا عريضا وبين الغباء والبلادة هذا التلازم خفي غير متفق عليه غير واضح، وإنما هذا شيء اشتهر في العرف أي في أعراف الناس وليس له أصل ثابت صحيح من شرع أو علم أو نحو ذلك. وأما الإيماء فمثلوا له بطويل النجاد، وقلنا النجاد ما حمائل السيف، يعني ما يعلق السيف فيه، فهذا وسائطه قليلة بين طول النجاد وطول القامة، فإن التلازم بين الأمرين قريب جدا، ثم لا خفاء فيه، فإن الشخص إن كان نجاده طويلا فهذا يستلزم ولا بد أن يكون هو طويل القامة، فهذا يسمى عندهم إيماء. وبعد الإيماء ذكر الناظم حسن البيان، وفي الحقيقة حسن البيان شيء شامل، ولذلك عرفوه بأمور عامة جدا، فعرفه بعضهم بأنه عبارة عن الإبانة عما في النفس بألفاظ سهلة بليغة بعيدة من اللبس. فهذا كما ترى تعريف عام يكاد يدخل فيه كل كلام فصيح أو بليغ، لكن مقصودنا إذن في هذا اللقب أن تكون الألفاظ سهلة وأن تكون بليغة وأن تكون بعيدة عن كل وهم عن كل إيهام أو التباس أو خلط. ولذلك لا نقول إن حسن البيان يكون بالإيجاز مطلقا، ولا نقول يكون بالإطناب مطلقا، وإنما نقول قد تأتي العبارة عن حسن البيان من طريق الإيجاز، من طريق الإيجاز، وقد تأتي من طريق الإطناب، وذلك بحسب ما يقتضيه الحال. وقد أرشدنا آنفا إلى الإيجاز والإطناب ومتى يستعمل هذا ومتى يستعمل ذاك. ثم بعده الرصف، والرصف أيضا شيء عام لأنه مأخوذ من رصف الحجارة، أي وضع بعضها بجانب بعض أو ضم بعضها إلى بعضها الآخر. فالرصف في البلاغة أن توضع كل كلمة في الموضع الذي يناسبها لفظا ومعنى، فهذا كما ترى يتم بكل ما ذكرنا من قوانين البلاغة وقوانين الفصاحة. فهذه القوانين كلها إذا أنت طبقتها أحسن تطبيق فإنك تقترب ما أمكن إلى الرصف على وجهه الكامل، ولكن لا يمكنك أن تأتي به على أكمل أوجهه قط، لأنه لابد كل متكلم كائن من كان لا بد أن ينتقد عليه لفظ، فيقال هذا اللفظ لو وضعت مكانه لفظا آخر لكان أفضل، أو لو زدت في هذا المعنى جزءا من المعنى لكان أكمل، أو لو رتبت هذه الألفاظ بغير هذا الترتيب لكان أولى وأجدر، وهكذا كل متكلم يرد عليه هذا إلا ما كان من كلام الله عز وجل وكلام رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الرصف في القرآن الكريم على أكمل ما يكون، ولا يمكن أن يرجى غير ذلك في كلام عربي قط، وكذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بلغ أعلى درجات الفصاحة والبلاغة كما هو معلوم. ثم المراجعة، والمراجعة هي أن تحكي في كلام معين خطابا بين شخصين مثلا يتقاولان، أن يقول أحدهما كلاما فيرد عليه الآخر بكلام، وتكون العبارات مختصرة جامعة، ويستمر هذا التقاول مدة أو جزءا لا بأس به من الكلام. ومثاله ما ورد في سورة الشعراء من المراجعة بين فرعون وبين موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال: أولو جئتك بشيء مبين. قال: فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، إلى آخر الآيات. فهذا تقاول، وهذه مراجعة نادرة، و يعني حكاها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بين فرعون وبين موسى عليه السلام. فكل ما كان على هذا النسق أو قريبا منه سمي عندهم مراجعة. ثم بعد المراجعة حسن التخلص، وحسن التخلص يسمى أيضا التخلص هكذا دون لفظة حسن، ويسمى أيضا براعة التخلص، ومعناه حسن الانتقال من غرض إلى آخر في القصيدة الواحدة. ومن المعلوم أن الشاعر العربي قد يأتي في القصيدة الواحدة بأغراض متنوعة، من وقوف على الأطلال ووصف للناقة أو للخيل أو للفرس، وغزل ونسيب ومدح وهجاء وفخر ونحو ذلك، وقد تجتمع هذه كلها في القصيدة الواحدة. فإذا هو انتقل من غرض إلى آخر بلطف وبطريقة ذكية لبقة فيها فنن فيها تفنن وجمال، سمي ذلك براعة التخلص، وإلا لم يكن عنده تخلص أصلا. ولا شك أن المتتبع لشعر المتقدمين كالجاهليين ومن حذا حذوهم يرى أنهم من أبعد الناس عن هذا الذي يسمى تخلصا، فإنهم ينتقلون من الغرض إلى الآخر دون تخلص ودون مراعاة له أصلا. وأعلى كما ذكر ابن طباطبا وغيره، أعلى ما يرى لهم في التخلص أن يقول الواحد منهم مثلا، أن يصف الواحد منهم مثلا الناقة وسيرها وما في السفر من عذاب وآلام ونحو ذلك، ثم ينتقل من ذلك إلى المدح. ووجه التخلص أنه يقول: يعني ركبت هذه الناقة وسافرت بها إلى الممدوح الفلاني. فهذا تخلص، وهذا من أفضل ما يقع لهم، وإلا فإنهم يقولون مثلا: دع ذا وعد عن ذا ونحو ذلك، وينتقلون بشكل خشن إن صح هذا التعبير. أما المتأخرون المولدون ومن بعدهم، فقد صار حسن التخلص عندهم فنا قائما بذاته، وصار النقاد يقولون: الشاعر الفلاني يحسن التخلص والشاعر الآخر لا يحسن التخلص. ومن الذين اشتهروا بأنهم لا يحسنون التخلص أبو عبادة البحتري، فإنه له نظم رائق جميل جدا، ولكنه لا يحسن أن يتخلص. حتى في الحقيقة عندما أقرأ ديوانه أو عندما قرأت ديوانه أشك في أنه ينظم هذه المقدمات. المقدمة قد تكون مثلا يعني أشياء متكررة عنده، كوصف الشيب في بعض المرات مثلا الوقوف على الأطلال ونحو ذلك في الحقيقة، ثم بعد ذلك ينتقل مباشرة إلى المدح دون تخلص. حتى في الحقيقة إنني أشك أنه يكتب هذه المقدمات مستقلة في أوقات فراغه، ثم إن أراد أن يمدح شخصا معينا فإنه يكمل على نفس الروي على نفس الروي والوزن، فيأتي بالقصيدة هكذا. فقصيدته من هذا الوجه متفككة، مع أن أبياته من حيث هي جيدة النظم جدا، لكن فيها تفكك بين غرض وغرض آخر. فمن الأبيات التي فيها براعة التخلص، مثلا قول الشاعر: أجدك هل تدرين أن رب ليلة كأن دجاها، أي ظلمتها، كأن دجاها من قرونك ينشر، أي من ضفائرك، نصبت لها حتى تجلت بغرة كغرة يحيى حين يذكر جعفر. فتخلص من النسيب إلى المدح تخلصا رائقا. يقول: نصبت لها، أي نصبت لهذه الليلة التي يصفها ويصف ظلمتها بأنها تشبه، يعني في لونها تشبه ضفائر أو شعر هذه المرأة، فيقول: نصبت لهذه الليلة حتى تجلت بغرة كغرة فلان، فينتقل إلى المدح بأفضل السبل. ثم قال: فصل فيما لا يعد كذبا. قال: وليس في الإيهام والتهكم ولا التغالي بسوى المحرم من كذب. يريد أن يقول: ليس في الإيهام، والإيهام لقب آخر للتورية، كنا قد ذكرنا أن التورية تسمى أيضا إيهاما. يقول: ليس في التورية كذب، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل التورية، كما في الحديث المشهور: ما أراد غزاة إلا ورى بغيرها. وكالحديث الذي فيه يعني مزاحه مع امرأة عجوز، فقال لها: لا تدخل الجنة عجوز. ولا يقصد أن العجوز لا تدخلها لأنها عجوز، وإنما يقصد عليه الصلاة والسلام المعنى البعيد الذي هو أن النساء يدخلن الجنة في سن معين، يعني لا يدخلنه في السن الذي يقبضن فيه ويكون سنا كبيرا، وإنما يدخلن الجنة في سن أقل. هذا معنى لا تدخلها عجوز. وأيضا التهكم ليس فيه كذب، فإنه قد ورد في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، ليس كذلك؟ فهذا أيضا ليس فيه كذب. قال: ولا التغالي. المقصود بالتغالي كما ذكرنا آنفا هو المبالغة. أيضا التغالي ليس فيه كذب، لكن ما لم يصل إلى درجة التحريم، أي ما لم يكن فيه شيء محرم والعياذ بالله تعالى. فالتغالي ينبغي أن يحذر فيه الشاعر، وأن يعرف ما يجوز منه وما لا يجوز. الأصل فيه أنه ليس كذبا، لأن سامعه يعلم أنه ليس كذبا، وهو يعلم أنه ليس كذبا، يعني أنه ليس، يعني ما يقوله لا يقصده، وإنما قد بالغ فيه، ولكن قد يوصل إلى درجة محرمة والعياذ بالله تعالى، كقول الحسن بن هانئ والعياذ بالله: ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، العياذ بالله. هذه يقولها في المعز لدين، في المعز ليس البويهي، المعز الآخر هذا الفاطمي العبيدي. فهذا من التغالي المحرم والعياذ بالله تعالى. أو كالذي يقول مثلا، كما قال الشارح هنا: كمن يصف أميرا بأنه قهر أهل السماء والعياذ بالله، هذا من التغالي المذموم جدا بل المحرم، والذي قد يصل والعياذ بالله إلى ما هو أشد من التحريم، قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. ويقول في المزاع: قد لزب، أي لزم، بحيث لا مندوحة عن الكذب، أي بعبارة أخرى يريد يلزمك إن أردت أن تمازح أن ترتكب شيئا من هذه المذكورة آنفا لتكون لك مندوحة عن الكذب. فعليك أن ترتكب، يلزمك أن ترتكب التورية أو غيرها، يعني كالتهكم والتغالي، مفهوم؟ أما أن تمازح دون أن يكون في الكلام تورية ولا تهكم ولا تغالي ويكون فيه كذب، فهذا الأصل فيه أنه لا يجوز. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح ولكن لا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام. ثم انتقل إلى الخاتمة، وفيها ذكر مسائل. قال: وينبغي لصاحب الكلام تأنق في البدء والختام بمطلع حسن وحسن القال إلى آخره، بمطلع حسن هكذا لأجل الوزن إلى آخره. المسألة هنا التي سيذكرها هي أن المتكلم عليه أن يأتي في كلامه، في أول كلامه وآخر كلامه، أفضل ما يكون وأحسنه لسببين. فأما الأول فإنه يأتي بالأحسن في أول كلامه لكي يكون ذلك باعثا على الإقبال على ما يأتي من الكلام فيما بعد، وأما في الآخر ليكون ختام الكلام حسنا وهو آخر ما يقرع الأذن وآخر ما يدخل إلى النفس وآخر ما يبقى في الذهن، في ذلك ينبغي أن يكون حسنا. وذلك لا بد من مراعاة هذين الأمرين فيما تكتبه من قصيدة أو مقال أو كتاب أو نحو ذلك، لا بد أن يكون المدخل حسنا وأن يكون الختام حسنا أيضا. فإذا عندنا هنا شيئان، أولهما حسن الابتداء ويسمى أيضا المطلع ويسمى براعة الاستهلال، فهذا المطلع وهذا الابتداء ينبغي أن يراعى فيه المقال الحسن والسبك الحسن، لذلك قال وحسن المقال والسبك. فحسن الابتداء إذا أن يأتي بمطلع بارع حسن فيه تأثير على السامع ووقع طيب على المخاطب، وأفضله ما يشتمل على إشارة لطيفة إلى ما سيذكر فيما بعد من الكلام، وهذا الذي يسمى براعة الاستهلال. فإذا براعة الاستهلال شيء أخص من حسن الابتداء، يعني حسن الابتداء كل كلام حسن تبتدئ به هذا يسمى حسن الابتداء، لكن إن كان هذا الكلام مشتملا على شيء إن كان مشتملا على إشارة لما سيذكر من الكلام فيما بعد فهذا يسمى براعة الاستهلال. وذكروا أمثلة على براعة الاستهلال، منها قول المتنبي: يهنئ سيف الدولة بشفائه من مرض ألم به، يقول: المجد عوفي إذ عوفيت والكرم وزال عنك إلى أعدائك الألم. فابتداؤه هكذا المجد عوفي، لا شك أنه ابتداء حسن بخلاف قول الآخر لما أراد أن يمدح شخصا أو أميرا، أظنه أميرا عباسيا أو علويا، يقول في أول بيت يقوله: موعد أحبابك بالفرقة غد. ولا شك يعني يبدأ المدح الفرقة، على كل حال هذا اسم موضع، ولكن يعني يتبادر إلى الذهن معنى الفراق ويتوهم السامع معنى الفراق فيتطير به السامع كيف يقول موعد أحبابك بالفرقة، أي بالافتراق، يعني هذا يتطير منه السامع جدا. ولذلك ذكروا أن الأمير لما سمع منه هذا الكلام قال: بل موعد أحبابك أنت، وأمر به ليطرد أو يضرب أو نحو ذلك. ومثلوا لهذا أيضا بقول القائل: لا تقل بشرى ولكن بشرياني، غرة الداعي ويوم المهرجان، يخاطب الداعية العلوي. لكن بدأ يعني هذا كلام طيب أن يقول ليست هذه بشرى واحدة ولكن هما بشريان، غرة الداعي أي وجهه، ويوم المهرجان وهو الاحتفال المشهور الذي كان يقام وهو من ذو أصل فارسي. لكن ابتداؤه بقوله لا تقل بشرى هذا مما يتطير به، ف قارن هذا بقول أبي الطيب المجد عوفية إذ عوفيت والكرم إلى آخر، أو كقول أبي تمام في قصيدته المشهورة في الرساء: كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر، فليس لعين لم يفض ماءها عذر. هذا ابتداء عجيب جدا. وضد حسن الابتداء حسن الختام، وهو أن يختم بشيء بارع رائع يجعل الذهن متعلقا به، كقول أبي نواس في المدح في آخر ما يقول: وإني جدير إذ بلغتك بالمنى، وأنت بما أملت منك جدير، فإن تولني منك الجميل فأهله، وإلا فإني عاذر وشكور. هذا انتهاء جميل. وكقول أبي العلاء المعري مثلا: بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله، وهذا دعاء للبرية شامل. هذا أيضا انتهاء حسن. فإذا هذا يسمى براعة المقطع أيضا. فهذا الانتهاء، وذكرنا حسن الابتداء، وبينهما الانتقال من المطلع إلى المقصود، فإما أن يكون تخلصا وإما اقتضابا وإما فصل الخطاب. فأما التخلص فقد ذكرناه آنفا، وهو أن تنتقل من الشيء الذي افتتحت به الكلام إلى مقصودك من الكلام، أن تنتقل انتقالا بارعا تراعي فيه مناسبة معينة بين الغرضين. وأما الاقتضاب فهو أن تنتقل مباشرة من هذا المطلع إلى شيء لا يلائمه ولا يناسبه مطلقا، فهذا يسمى اقتضابا. إذن التخلص مقابل للاقتضاب، وبينهما فصل الخطاب. ففصل الخطاب شيء يتوسط بين التخلص والاقتضاب، فهو أن تنتقل إلى شيء بينه وبين الأول نوع مناسبة لكن ليست مناسبة كبيرة. ومثلوا لفصل الخطاب بقول: أما بعد. فأما بعد يعني مثلا تقول: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد فأريد أن أحدثكم في كذا وكذا. فهذا يسمونه، هذا داخل في فصل الخطاب، أو هو فصل الخطاب أيضا عند جماعة من المفسرين وغيرهم من البلاغيين ونحوهم. فهذا إذن شرح لقول الناظم: وينبغي لصاحب الكلام تأنق إلى آخره، إلى أن قال: والحسن فيه تخلص. والحسن أي وينبغي الحسن، إذن الحسن معطوفة على تأنق، الحسن في تخلص أو اقتضاب، وفي الذي يدعونه فصل الخطاب. ومن سمات الحسن في الختام إرداؤه بمشعر التمام. هذا البيت ذكر بعضهم أنه ليس ثابتا في كل نسخ النظم، وعلى كل حال ليس فيه كبير فائدة إذا قورن بما ذكر من قبل. فقولنا من قبل: وينبغي تأنق في البدء والختام، هذا يغني عن قوله: ومن سمات الحسن في الختام إرداؤه بمشعر التمام. فإذا هذا آخر كلامنا في شرح هذه الأبيات المتعلقة بنظم الجوهر المكنون. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى في الخاتمة: هذا تمام الجملة المقصودة من صنعة البلاغة المحمودة، أي هذا الذي ذكر من قبل، الإشارة إلى كل ما ذكر من قبل. هذا تمامه، تمام هذه الجملة المقصودة، أي التي قصدت من صنعة البلاغة المحمودة. من صنعة أي من فن البلاغة الشاملة للمعاني والبيان والبديع أيضا، لأن البديع أدخل في البلاغة، وإن كان في الأصل لا يعدو أن يكون متمما ومكملا ومحسنا المحمودة. ثم صلاة الله، الصلاة هذا شرحناها في أول النظم فلا نعيد. ثم صلاة الله طول الأمد، أي أبدا وسرمدا، على من؟ على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، على النبي المصطفى المجتبى المختار محمد وآله وصحبه الأخيار، هذا كله شرحناه في المقدمة فلا نعيد. ما غرد المشتاق بالأسحار، ما قلنا هذا لا تفيد، هذه لا تفيد توقيتا وتحديدا لهذه الصلاة، وإنما المراد بها التأبيد، لكن يذكرون هكذا عادتهم أنهم يذكرون شيئا يتكرر في العادة، وليس المراد أنه إذا انتهى هذا الشيء أو توقف ولم يعد له وجود فإننا حينئذ نوقف الصلاة أو ندعو بإيقاف الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، لا، نحن نريد أن تبقى هذه الصلاة دائمة أبدا على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، لكن يذكروا مثل هذا. يقول ما غرد المشتاق بالأسحار، يقصد بذلك المصلية الداعية المستغفرة في السحر، واستعار لفظة التغريد، مع أنها في الأصل تقال للطيور والعصافير. ما غرد المشتاق، أي المشتاق لربه والمشتاق للجنة، بالأسحار، أي وقت الأسحار، وخر ساجدا إلى الأذقان، هذا واضح جدا، يبغي أي يريد ويطلب وسيلة، أي قربة، لأن الوسيلة هي قربة إلى الرحمن سبحانه وتعالى. تم، أي انتهى هذا النظم بشهر الحجة الميموني، أي بشهر ذي الحجة الميمون المبارك، لأن اليمنى البركة، ولا شك أن شهر ذي الحجة ميمون لما يكون فيه من أنواع القربات والطاعات من حج وغيره. تم بشهر الحجة الميمون متم نصف عاشر القرون، أو متم، لا متم، نعم متم نصف عاشر القرون، عاشر القرون نصفه، هذا يكون سنة 950، أي هذا الشهر شهر ذو الحجة هو الذي يتم ينهي ويختم سنة 950، فحينئذ تكون متم مجرورة. تم بشهر الحجة متم، أي الشهر الذي يتم، أو يمكن أن تقول متم يعني ولا تأول معين، متم نصف عاشر القرون، أي الناظم رحمه الله أنهى هذا النظم سنة 950 في شهر ذي الحجة منه. فهذا إذن شرحنا على متن الجوهر المكنون، وقد حاولت أن أذكر فيه ما تيسر من الفوائد والشوارد والشواهد، ولم أفصل في أكثر الأحيان، مع أن بعض المواضع تحتاج إلى كثير من التفصيل والبيان، ولكن بما أن هذا النظم مختصر عقده ناظمه للمبتدئين ومن حذا حذوهم، فإن من الخطأ أن نحمله أكثر مما يحمل، وأن نشرحه بشرح يلائم المطولات كالتلخيص للقزويني وكنظمه عقود الجمان للسيوطي ونحو ذلك من المطولات في هذا الفن. وإنني إذ أنهي شرح هذا المتن أسأل الله تعالى أن لا يكون هذا المتن آخر ما تدرسونه في هذا الفن، بل نرجو أن يكون أول متن تدرسونه في هذا الفن، ثم بعد ذلك تتوالى دراساتكم. فمن أراد التفصيل في هذا الفن فقد أعطينا بهذا الشرح المفاتيح التي تفتح له أبواب هذا العلم، فلينطلق بعد ذلك إلى متون أخرى كمتن التلخيص وعليه شروح المتعددة، وكعقود الجمان السيوطي وهو نظم للتلخيص، وكغير ذلك من الكتب، خاصة منها كتب المتقدمين كدلائل الإعجاز وأسرار البلاغة الجرجاني ونحو هذه الكتب النافعة المفيدة. ثم عليكم ألا تكتفوا بهذه القوانين والقواعد التي ذكرها البلاغيون، فإنها لا تعدو أن تكون وصفا وبيانا لشيء قد وجد قبلهم، فهم يقعدون القواعد لشيء قد ذكر ووصف وشرح وتمكن في النفوس قبل أن يوجدوا. وهكذا العلوم كلها إنما يأتي التقعيد فيها بعد وجود الأصول. فلذلك عليكم بكلام الله سبحانه وتعالى، فإنه في أعلى درجات البلاغة كما تقرر، وعليكم بكلام رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه سيد الفصحاء عليه الصلاة والسلام، وعليكم بالأشعار العربية، فإن الشعر ديوان العرب، فهذه الدواوين متوفرة موجودة مشروحة معربة، مبين كل ما فيها، مزال كل ما أشكل منها. ما عليكم معاشر الإخوة الأحبة إلا أن تنطلقوا إليها بالحفظ والشرح والفهم. هذه دواوين الجاهليين والمخضرمين والمولدين والمتأخرين، وأيضا كتب الأدب، رسائل العرب وخطب العرب، وكتابات الكتاب الفحول كالجاحظ ومن نحى نحوه إلى هذا العصر. يعني لا ينقطع بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الفن، فن البلاغة وفن الفصاحة وفن التعبير العربي السليم، لا ينقطع إن شاء الله تعالى عن هذه الأمة ما دمنا متمسكين بالأصل الذي يجمعنا، الذي هو كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ارتأيت في آخر هذا الشرح أن أقتدي ببعض الأفاضل من أهل العلم، ولست منهم وإنما أحبهم وأرجو أن أحشر في زمرتهم وأن أكون من خدامهم. أردت أن أقتدي بهم في أن أنظم أبياتا يسيرة على نفس بحر هذا المتن المبارك، أنقلها لكم الآن، وقد نظمتها قبل نحو سويعة، فما تأتى لي أن أنقح ولا أن أهذب ولا أن أشذب، فخذوها مني كما هي وتقبلوها بعين العذر. وأقول فيها: قد تم شرح الجوهر المكنون، فاعتصموا بفلكه المشحون، واستخرجوا منه نفائس الدرر، ولتقدحوا بعلمه زند الفكر، ولتحفظوه إن أردتم الرسوخ في العلم، هذه وصية الشيوخ، فالفهم دون الحفظ كالهباء، أو مثل ملح في مثيل الماء، فليبقى منه شيء، لا يبقى منه شيء، وإنما يبقى على مر السنين شيء وعاه القلب بالحفظ المتين. وإن يسؤك ما به من الهنات، أي إن ساءك ما في هذا المتن، متن الجوهر المكنون، من الأخطاء ونحو ذلك، وإن يسؤك ما به من الهنات، فالنحل يبتغي رحيق الزهرات، ويترك النجس للذباب، فاجعله قدوة لدى الطلاب، أي اجعل النحل قدوتك في طلب العلم. واعلم بأن المتن غير كافي، لأنه منخزل الأطراف، قد رام فيه الناظم التسهيلا، فترك البيان والتفصيلا، لكنه في العلم كالمصباح، به ينار الفن بالإيضاح، فاجعله كالمرقاة للقزوين، أو نظم ذي الحفظ جلال الدين. أقصد بهذا فاجعل الجوهر المكنون كالمرقاة للقزوين، أي صاحب التلخيص، أو نظم ذي الحفظ أي الحافظ جلال الدين، أي جلال الدين السيوطي الذي نظم هذا المتن، متن التلخيص في عقود الجمان، فاجعله كالمرقاة للقزوين، أو نظم ذي الحفظ جلال الدين، تنل من البلاغة المطلوبة وقد سلكت مسلكا قريبا. إلى هنا تم الذي قد قصد، والحمد لله دواما سرمدا، ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد وآله وصحبه الأطهار، ما كان ليل تالي النهار. ثم أرخت هذا الشرح بقولي: والشرح في بضعة أشهر بدا، أرخته نلنا البيان رغدا. فمجموع حروف نلنا البيان رغدا، رغدا أي واسعا كثيرا، مجموع حروف هذه الجملة بحساب الجمل هو 1430، وهي السنة التي كان فيها ختام هذا الشرح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من المرحومين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم المغفرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.